أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحصل ما في الصدور. واستخرج ما في الصدور من أمور، وظهر ما في الضمائر، وبان ما في السرائر، وبدت الخوافي، وانكشف كل مستور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن الله عز وجل بأعمال عباده خبير، وبسعي خلقه بصير، لا يخفى عليه أمر، ولا يعزب عنه سر، لأنه يعلم كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القيامة تقرع القلوب بأهوالها، وتهز العالم بصوتها، وتذهل الناس، وتدهش العقول، فهي أعظم خطب وأشد كرب. ما القارعة؟ ما أعظمها من حدث، وما أخطرها من كربة، وما أشد هولها، وما أعظم وقوعها، فهي فوق الوصف. وما أدراك ما القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها، فأنت لا تدري بما فيها من أحوال فظيعة، وصور مريعة، وأحداث مخيفة، ومواقف مذهلة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم القيامة يكون الناس في كثرتهم وخوفهم وفزعهم وتفرقهم كالفراش المنتشر الذي يسقط في النار. طاشت الأفكار وحارت الأنظار. لتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتصبح الجبال فيه كالصوف الذي ينثر باليد، فيصير في الهواء كالهباء، لأن الجبال تدك وتنسف وتزول من أماكنها. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقل ميزانه بالحسنات، ورجح بالصالحات، ومالت كفته بفعل الخيرات، فهنيئا له وطوبى وقرة عين. فهو في عيشة راضية. فهو في حالة طيبة في جنان النعيم، في مقعد صدق ومقام آمن، ومجلس سلام، ومحل أنس، وسرور ونور وحبور. وأما من خفت موازينه. وأما من خف ميزان حسناته، وطاشت كفته لقلة خيراته، ورجحت به السيئات، فبعد له وويل له مما ينتظره. فأمه هاوية. فحظه عاثر، وسعيه خاسر، ومأواه جهنم، ومثواه النار، لما أدركه من البوار بسبب عصيانه للملك الجبار. وسميت هاوية لأنها تهوي بصاحبها إلى قعرها. وما أدراك ما هي؟ وما أعلمك ما هذه الهاوية؟ إن صاحبها يهوي على وجهه إلى قعرها البعيد، ليجد العذاب الشديد من الأغلال والحديد والزقوم والصديد. نار حامية. إنها نار موقدة، وجحيم مؤصدة، وسعير محرقة، لا يفتر لهبها، ولا تخمد شعلتها، ولا يطفأ وقودها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. شغلكم عن عبادة الله تفاخركم بالأموال والأولاد، وتكاثركم بما يفنى عما يبقى، فنسيتم الآخرة بسبب الدنيا. حتى زرتم المقابر. واستمر اشتغالكم بالدنيا حتى متم ونقلتم إلى المقابر، لقد غلبت عليكم الغفلة حتى ذهلتم عن العمل للآخرة. كلا سوف تعلمون. ما هكذا ينبغي لكم أن تشغلوا بالفاني عن الباقي، سوف يظهر لكم أن الآخرة خير وأبقى من دنياكم الزائلة. ثم كلا سوف تعلمون. وسوف يتبين لكم سوء اختياركم بتقديم الدنيا على الآخرة والانشغال بها عن طاعة الله عز وجل. كلا لو تعلمون علم اليقين. ما هكذا ينبغي لكم لو كنتم تعلمون حق العلم، ما ألهاكم الولد والمال عن المآل، وما شغلكم الحطام عن التزود بالعمل الصالح. لترون الجحيم. والله لتشاهدن النار بعيونكم وترونها بارزة لكم، فهل عملتم ما ينجيكم منها ويجنبكم دخولها؟ ثم لترونها عين اليقين. وأقسم لترون النار دون شك ولتبصرنها بلا ريب، فأعدوا الزاد ليوم المعاد واجتنبوا النار بطاعة الواحد القهار. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم أقسم لتسألن يوم القيامة عن كل نعيم، هل شكرتم ربكم عليه؟ وهل كان عونا على الطاعة من أسماع وأبصار وأموال وأولاد وغذاء وكساء ودواء وماء وضياء وهواء وغيرها من الآلاء؟